الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في صرع الجن للإنس وعلاجه. وما كان من الثاني إيذاء بعض الإنس لهم، فإن كان الإنس لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف بما يجوز. وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم، بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات. ويقول ابن تيمية: والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله، وأقيمت عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 15. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الأنعام 30. مرض الطاعون من الجن. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فناء أمته بالطعن والطاعون واخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وفي مستدرك الحاكم: الطاعون واخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. قال ابن الأثير: الوخز طعن ليس بنافذ. وقال الزمخشري: يسمون الطاعون رماح الجن، ولعل ما أصاب نبي الله أيوب كان بسبب الجن كما قال سبحانه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. صاد 41. الاستحاضة من الشيطان. من الأمراض التي يصيب بها الشيطان نساء الإنس الاستحاضة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: إنما هي ركضة من الشيطان، أخرجه الترمذي وحسنه. الحلم من الشيطان. يحاول الشيطان دائما إيذاء الإنسان في بدنه ونفسه، أما إيذاؤه لبدنه فبالأمراض، وأما إيذاؤه لنفسه فبوسائل متعددة نذكر منها الأحلام. ذلك أن الشيطان يري الإنسان في منامه أحلاما مزعجة بهدف إحزانه وتكدير نفسيته. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاث: رؤيا من الرحمن، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا حديث نفس. هامش: رواه مسلم بمعناه. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. رواه البخاري. وسوسة الشيطان. أصل الوسوسة الحركة والصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه، فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس. ولكن كيف تحدث الوسوسة من إبليس، وكيف وصوله إلى القلب؟ قال ابن عقيل إجابة على هذا السؤال: هو كلام على ما قيل تميل إليه النفوس والطبع، وقد قيل يدخل في جسد ابن آدم لأنه جسم لطيف ويوسوس، وهو أنه يحدث النفس بالأفكار الردية. قال تعالى: يوسوس في صدور الناس. فإن قالوا فهذا لا يصح لأن القسمين باطلان. أما حديثه فلو كان موجودا لسمع بالآذان، وأما دخوله في الأجسام فالأجسام لا تتداخل، ولأنه نار فكان يجب أن يحترق الإنسان. قيل: أما حديثه فيجوز أن يكون شيئا تميل إليه النفس كالساحر الذي يتوخى النفس إلى المسحور وإن لم يكن صوتا. وأما قوله لو أنه دخل فيه لتداخلت الأجسام ولاحترق الإنسان فغلط، لأن الجن ليسوا بنار محرقة، وإنما هم خلقوا من نار في الأصل. وأما قوله إن الأجسام لا تتداخل، فالجسم اللطيف يجوز أن يدخل إلى مخارق الجسم الكثيف كالروح أو الهواء الداخل في سائر الأجسام، والجن جسم لطيف. احترس إن العجلة من الشيطان. فقد روى ابن السني في الإيجاز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنات من الله عز وجل، والعجلة من الشيطان. لزوم الشيطان القاضي الجائر. مما لا شك فيه أن القاضي الجائر لا يستحق معية الله تعالى. أما المعية التي يستحقها فهي معية الشيطان، فهي التي تناسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن أبي أوفى. احترس إن الشيطان يعقد على رأس النائم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. وهذا يحدث لمن لم يقرأ آية الكرسي أو خواتيم سورة البقرة أو ما يتحرز به من الشياطين من القرآن. وأما من قرأ ذلك فلا سبيل للشيطان عليه، بدليل ما سيأتي في آخر الكتاب من الأحاديث إن شاء الله تعالى. لمة الشيطان بابن آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فيحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أخرجه الترمذي. حضور الشيطان المولود حين يولد. فما من مولود يولد إلا يحضره الشيطان باستثناء مريم وابنها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسه إياه إلا مريم وابنها. هل يحضر الشيطان جماع الرجل أهله؟ نعم، ولذا يجب على المسلم أن يذكر الله عند ذلك ويستعيذ به من الشيطان. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هل يحضر الشيطان كل شيء من شؤون الإنس؟ نعم، يحضر الشيطان كل شيء من شؤون الإنس. فقد روى مسلم والترمذي من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. الباب الثامن: أسلحة الإنسان في مواجهة الشيطان. الاستعاذة بالله سبحانه، الاستعاذة عند قراءة القرآن، الاستعاذة عند دخول الخلاء، الاستعاذة عند النوم، المعوذتان، كثرة ذكر الله عز وجل، قراءة 13 آية من سورة غافر مع آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، الوضوء والصلاة، قراءة آية الكرسي، التوبة والاستغفار، قراءة سورة البقرة، قول لا إله إلا الله وحده، إمساك الفضول، حصن العلم، لزوم جماعة المسلمين. الاستعاذة بالله سبحانه. حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول، أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور، ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. إذن فخير ما نستعين به من على الشيطان هو خالق الشيطان، فأفضل سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء والاستعاذة به، فإنه عليه قادر، فإذا أجار عبده فأنى يخلص الشيطان إليه. قال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الأعراف 99 و100 200. وقد وجه الله تعالى إلى رسوله وكل مؤمن أمرا بالاستعاذة به سبحانه من همزات الشياطين وحضورهم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. المؤمنون 97 98. فالمولى جل شأنه يأمرنا بالاستعاذة به من همزات الشياطين، أي من نزغاتهم ووساوسهم. وإذا أردنا معرفة معنى الاستعاذة فهي كما يقول ابن كثير: الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، لا يضرني في ديني ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرد طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. هامش:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولها عند النوم. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الاستعاذة عند الجماع. حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة عندما يأتي الرجل منا زوجته بأن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقال فإنه لو قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. المعوذتان. خير ما يتعوذ به المتعوذون سورة الفلق والناس. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثلهن أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أخرجه النسائي. وقد ورد في فضلهما أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون، قلت بلى، قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. انتهى الشريط الثالث من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، تأليف مصطفى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.